إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله العظيم شأنه، القوي سلطانه، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن العظيم كلام الله تعالى الذي أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يسره الله تعالى للذكر كما قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولما كان الناس يتفاوتون في قدر فهم الآيات ومعرفة معانيها، يقع بعضهم في فهم خاطئ لبعض الآيات بما يخالف ما اتفق عليه أهل العلم بالتفسير وأسباب النزول من تفسير لمعنى الآية وما دلت عليه. وهناك بعض المفاهيم الخاطئة التي تقع في معنى الآية، وقد حصل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يصوب ويصحح لأصحابه كما سيأتي في الأمثلة. وكذلك الصحابة والتابعون كان بعضهم يصوب لبعض. إذا كان هذا التصحيح والتصويب وقع في القرون المفضلة، فكيف بالعصور بعدهم إلى عصرنا هذا؟ فالأمر يحتاج إلى مزيد إيضاح وبذل جهد حفظا لمعاني الآيات وتعظيمها، حتى لا يتجرأ على تفسير كتاب الله من لا يحسنه. وسوف أعرض في هذه الحلقة بعض الأمثلة لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لبعض الآيات التي فهمت على غير ما دلت عليه. فأقول وبالله التوفيق: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدى لتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة ويبين لصاحبها وجه الصواب. ومن ذلك أنه لما نزل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فهم عدي بن حاتم رضي الله عنه من الآية معنى خاطئا. فقد أخرج البخاري أن عدي بن حاتم رضي الله عنه أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا، فلما أصبح قال: يا رسول الله، جعلت تحت وسادي. قال: إن وسادك إذا لعريض، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. وفي رواية للبخاري: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم، وبين المعنى الصحيح للخيط الأبيض بأنه بياض النهار، وأن الخيط الأسود هو سواد الليل. ولا يصح أن يحمل فهم عدي رضي الله عنه على الذم على ذلك الفهم، أو ينسب رضي الله عنه إلى الجهل، وقد رد هذا القرطبي وابن كثير وابن حجر. قال ابن حجر في الفتح: وإنما عنا والله أعلم أن وسادك إن كان يغطي الخيطين اللذين أراد الله فهو إذن عريض واسع. ومن ذلك أيضا ما ورد في قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقد صحح النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها فهمها للآية فيما أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، واللفظ لأحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يا رسول الله، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. فصوب لها عليه الصلاة والسلام المعنى الصحيح للآية، لأنه المبلغ عن الله. قال ابن كثير في معنى الآية: أي يعطون العطاء وهم خائفون وجلون ألا يقبل منهم، لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء، وهذا من باب الإشفاق والاحتياط. انتهى كلامه. قلت: دلت الآية على أن الإنسان لا يغتر بعمله ولا يعجب به، بل يخاف على نفسه عند عرض أعماله عليه ووقوفه بين يدي الله أن تكون أعماله غير منجية له من عذاب الله، وهذه حال الأتقياء والصالحين. ومن ذلك أيضا ما جاء في قول الله تعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، حيث صحح النبي صلى الله عليه وسلم ما أشكل على عائشة رضي الله عنها في فهم الحساب يوم القيامة لمن أوتي كتابه بيمينه. فقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. وفي رواية عند الإمام أحمد قالت عائشة رضي الله عنها: ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه، إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ فقد هلك. قال ابن كثير: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها المعنى الصحيح، أن الحساب اليسير هو العرض، وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام في بعض صلاته قوله: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، أخرجه الإمام أحمد. فزال ذلك الإشكال عن عائشة رضي الله عنها في فهم الآية. أيها المستمعون الكرام، قال أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات: ولما قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، بناء على تأصيل قاعدة أخروية، سألت عائشة رضي الله عنها عن معنى قول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لأنه يشكل دخوله تحت الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك العرض للحساب المناقش فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح لأصحابه ما وقع منهم من خطأ في فهم الآيات، لأنه المبين للقرآن، كما أخبر الله عنه بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وكان عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه معاني القرآن ابتداء عند الحاجة، وإذا أشكل عليهم شيء في تفسير الآيات سألوه عنها، كما في سؤالهم عند نزول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فبين لهم أن الظلم المراد به الشرك. وكذلك عند نزول قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وكذلك سؤال ابن أم مكتوم حين نزل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، حتى نزل غير أولي الضرر. وهكذا كان الصحابة يرجعون إليه عليه الصلاة والسلام إذا أشكل عليهم فهم آية من الآيات أو وقعوا في فهم خاطئ، فإنه يصحح لهم. هذا ما تيسر ذكره وإيراده في هذه الحلقة، وسأكمل الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله ما تبقى من تصحيح بعض الأفهام حول بعض الآيات في عهد الصحابة رضي الله عنهم. وفقنا الله للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.